والمراد بالحسن الإحسان أيضا الإتقان. ولا يفهم البعض من هذا الإحسان أنه إنما هو الشيء الحسن الجميل، فإن الإتقان من معاني الحسن، بل فهو أحسن كل شيء، أحسن سبحانه وتعالى في حكمه، ومن أحسن من الله حكما. وكذلك أحسن في قصه، فهو يقص سبحانه وتعالى أحسن القصص وأحسن في حديثه. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك قال الله سبحانه وتذرون أحسن الخالقين، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن معنى الإحسان هو الإتقان والإتمام. طيب، بعد ذلك، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى هذا الحسن في الخلق بعامة وفي الإنسان بخاصة، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ولاحظوا أن هنا قال جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وقلنا أن صورة السجدة تؤكد على مسألة الرد على أولئك الذين أنكروا العود، أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. فالسورة جاءت لتؤكد صحة تنزيل الكتاب ولبدء الخلق وإعادته، فذكرهم بأصل خلقهم، بأصل خلقهم. قال سبحانه وتعالى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ولم يفصل في ذلك كما فصل في سورة المؤمنون. الله سبحانه وتعالى هناك سورة المؤمنون قال: من سلالة من طين، ثم جعل نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني ذكر ست مراحل، لكن هنا بين أن أصل هذا الإنسان الذي أحسن خلقه هو من سلالة من ماء مهين. وأيضا يخطئ بعض المفسرون عندما يقول مهين يعني حقير. في المهين ليس المراد، إنما ليس من قال أن حقيرة تفسير خاطئ، يعني هذا الماء ليس حقيرا، إنه مهين. عندما وصف بالمهانة هنا أنه لا يلتفت إليه ولا يؤبه به، ومع ذلك يكون سبب في خلق هذا الإنسان العجيب، فهو يبدأ من خلقه. إذن الخلق من الماء المهين، كيف يكون هذا الإنسان من الماء الممتهن الذي لا يعبأ به، ثم جاء هذا الخلق العجيب في أحسن صورة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، سوى هذا الخلق وأحسنه وفي أحسن الصور ركبه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. طبعا هو سواه ثم نفخ فيه، والمراد من روحه، يعني الإضافة هنا إضافة تكريم لهذا المخلوق الذي اختص بهذه النفخة من الله سبحانه وتعالى. وقال: وجعل لكم، وجعل، وهذا في إظهار المنة، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وجاءها بها على حسب أهميتها. وأكثر القرآن يبدأ بذكر السمع، بل جله أو كله يبدأ بالسمع قبل البصر لأهمية السمع. والامتنان هنا جاء بقوى الحواس، أقوى من الامتنان بالقوى الباطنة، لأن الانتفاع بالسمع والبصر والفؤاد متكرر أكثر، فجاءت المنة وتذكير أولئك الذين ينكرون قدرة الله عز وجل على الإعادة بعد كما زعموا ضلالهم في الأرض أكد ثالث يذكرهم بهذه النعم، كيف أنهم خلقوا من ذاك الماء الممتهن الذي في نظرهم أنه لا قيمة له، وكان هذا الإنسان ثم جعلهم السمع والأبصار، ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله قليلا ما تشكرون. وفي أكثر السور يأتي قول قليلا ما تشكرون، إما أن المراد بالقلة هنا العدم، أو على ظاهرها أنه فيه شكر لكنه غير كثير. وإن كان جاء في سورة الأنعام سورة النعم ذكر الله عز وجل ذكرهم بالنعم فقال لعلكم تشكرون، وفي الأكثر قال قليلا ما تشكرون. ثم هنا السر أيضا في إنكارهم لذلك اليوم، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. إن ظاهر من كلامه من هذا الكلام شدة الاستبعاد، وقلت إن في هذه السورة شدة على المشركين وبيان لشدة بقولتهم في قولهم افتراء القرآن وكذلك استبعادهم ليوم القيامة. وإذا أيضا جاء في الآية الأخرى إذا كنا ترابا، ولذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله أفعينا بالخلق الأول، لكن المشكلة أنهم في لبس من خلق جديد. وهنا في قوله سبحانه وتعالى استبعادهم ليوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان. إذن السر كما قال الله هنا بل هم بلقاء ربهم كافرون، أنهم يريدون أن يفجروا، والفاجر ما يريد أن يلتقي لله. إذن سرهم ترى شبهتهم ليست الإنكار بقدر ما هي شبهة الشهوة أكثر من شبهة الشبهة اللي عندهم، لأن الله قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي، بل يريد الإنسان، يعني الإنسان وأكثر ما جاء أيضا الإنسان في الكافر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ولذلك إذا فجر القيود يفجر، أن تضع الحدود وسدود وقيود وحلال وحرام، لكنه يريد أن يفجرها. وإذا فجر وش يسوي؟ يسأل أيان يوم القيامة، حتى أيام ما قال وين، أيان استبعاد. ولذلك بل هم بلقاء ربهم، إذن لأنهم ما أحسنوا العمل ولذلك يسيئون اللقاء بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا ظاهر كلام شدة الاستبعاد. فقال الله أين هم من الخلق الأول، وليست الإعادة بأعجب من بدء الخلق، ولكن الباعث على كفرهم إنكارهم لقاء الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا أن الله عز وجل في الآية العاشرة هذه وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا، يعني ضللنا يعني ذهب ظلت أجسادنا وذهبت، أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم. هنا قدم الجار والمجرور، ما قال بل هم كافرون بلقاء ربهم، بل المشكلة عندهم اللقاء ولذلك سرهم في اللقاء، فقال فقدمه وقال بل هم بلقاء ربهم، هنا بل هم بلقاء كافرون. إذن تقديم الجار والمجرور بلقاء على الكافرين لإفادة الدوام، أنهم مداومين على هذا الكفر. فجاء الرد عليهم جواب لقولهم أيضا ضللنا، قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يتوفاكم ملك الموت. وجاءت في آيات الملائكة مرة، ولذلك ولو ترى إذا يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون، فالملائكة جاءت ملائكة وجاء ملك الموت، يعني الملك هو الذي يبلغ أيضا الأمر، يأتي ثم يبلغ الملائكة. وإن كان طبعا في تسمية عزرائيل هذه لم تصح، هي من الإسرائيليات، لم يصح في ذلك حديث، لكن أصبح دارجا، وهذه من الإسرائيليات تسمية ملك الموت، لكنه نقول له اسمه ملك الموت، ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هذا تأكيد أن من ملك موكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولذلك عندما يرجعون ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ولو ترى، ها؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا، سجل عليهم الإجرام. ولو ترى، طيب الجواب هنا محذوف، جواب لو، ولو، وين الجواب؟ يعني كأن تقديره ولو ترى أيها الرائي، لو ترى أيها الرائي لرأيت أمرا عظيما. ولو ترى إذ المجرمون، جيء بالفعل هنا، ولو ترى إذ المجرمون ناكس، رد عقاب عليهم. إذن جاء وصفهم لمن أنكر الساعة بالإجرام. طيب قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، والناكس هنا هو من يجعل الرأس إلى أسفل، ينكس هذا الرأس. ولذلك قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم، مقنعين هذه الرؤوس، مطاطئينها ذلة ومهانة. ناكسوا، أين هذا التنكيس للرؤوس؟ أعز شيء عند الإنسان ينكس رأسه ذلة عند ربهم. ماذا يقولون؟ نكسوا الرؤوس وطأطأوا، راحت الكبرياء وذهبت العزة والإنكار، ومن ذلك قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هنا أبصرنا، ما أبصرهم الآن وما أسمعهم، بس ما ينفع هذا البصر وهذا السمع. أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، يعني إنا موقنون الآن، رأينا بصرك اليوم حديد، أصبح حاد ينظر ويعاين. فقال الله عز وجل في وصفهم هذا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. فقال الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والله عز وجل لو شاء كما في الآية لآتى كل نفس تقواها. الله عز وجل خلق الخير والشر وهدانا النجدين، لكن حق القول، لاحظوا قول مني أيضا، حق القول، الآيات الأخرى قد تقول حق القول لكن هنا مني أيضا لشدة تخويف هؤلاء، حق القول مني. أي قول حق؟ عندما قال إبليس فقال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم من الجنة والناس، فهذا هو القول الذي حق، أن من تبع إبليس وحزب إبليس ستملأ منه جهنم. قال الله عز وجل فذوقوا بما نسيتم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. الذوق هنا أيضا لاحظوا كما قلنا في الصورة شدة، الذوق ها يعني هذا جواب عن قولهم أبصرنا وسمعنا. طيب أبصرنا وسمعنا، قال فذوقوا، فذوقوا بما نسيتم، يعني الذوق استخدام الذوق للإحساس، للإحساس بالكدر. وإن كان الذوق في القرآن جاء في أمر الخير والشر، وإن كان في أمر الشر أكثر بكثير، أكثر بكثير ورود الذوق في أمر الشر. إذن الذوق هنا مستعار للإحساس بالكدر، شبه بذوق الطعم الكريه، يعني كأنه أيضا حس. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. طيب وثم عاد مرة أخرى وقال وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم. في قوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء، اللقاء هنا يعني الشيء اللي كنت ما تفكر انك تلتقي به، التقوا به ذاك اليوم. فذوقوا بما نسيتم لقاء، وسماه يومكم، يعني كأن اليوم من باب التهكم بهم، هذا هو اليوم الذي كنتم توعدون، يومكم هذا، هذا اليوم اللي كانت المشكلة فيه وعنه وإنكاركم له. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. إذن أضاف اليوم لهم احتقارا لهم. إنا نسيناكم، يعني إنا نسيناكم، وإخراج الكلام هنا نسيناكم في صيغة الماضي لإفادة أن هذا قد تحقق الفعل كأنه مضى ووقع. نسيناكم، والنسيان الأول الإهمال والإضاعة في الآية، والنسيان الثاني بيان حرمان الكرامة. قال الله عز وجل فذوقوا بما نسيتم لقاءهم إنا نسيناكم وذوقوا. طيب التكرار ذوقوا عذاب الخلد ما سره؟ ذوقوا عذاب الخلد، ذوقوا ذوقوا، ها هناك قد يخطر في بالهم انه ذوق وبس وينتهي الموضوع، لا، ذوقوا عذاب الخلد، عذاب الذوق مستمر فيه، وعياذا بالله، والاستمرار في ذوقه والاستمرار في مدته، مو بس يذوق وبس، يذوق الصح يعني يتألم مرة مرتين وخلاص، لا، فذوقوا. ثم قال وذوقوا عذاب الخلد، هنا جاء بعذاب الخلد مما يزيد الألم ألما، أنه ليس ذوقا وليس عذابا مؤقتا بل عذاب خالد. وترى يا أخوان مما يزيد النعيم الخلود، ولذلك الآخرة ها الخلود فيها، الآخرة خير وأبقى، البقاء مهم. ترى كثير من النعم مما ينغصها أن ما فيها خلود، تنقص النعم، حتى النعم اللي نعيشها لها. ولذلك الوجهاء والكبراء أفضل شيء تقول الله يطول عمرك عشان يستمتع، الجنة عنده يعني ما شاء الله عنده جنات وعندك، فهو الآن تقول له يطول عمرك عشان تستمتع بهذا. ومما ينقص عليه ما في ما قصيرة، ولذلك الخلد متعة أخرى، يعني الآخرة ليست فقط خير، الآخرة خير في كل شيء، ليس في دنيانا مما في الآخرة إلا الأسماء بس ولا الخيرية. ولذلك سنأتي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. ثم أيضا البقاء، والعجيب يا أخوان جاء الخلود في الجنة في 26 موضعا وفي النار في 13 موضع، يعني نصف العدد بالضبط، وهذا من رحمة الله عز وجل. وأيضا جاء الخلود الأبدي في الجنة، زيادة الأبد في أكثر من 8 آيات، وجاء معها ذلك هو الفوز العظيم، لما يقال خالدين فيها ذلك هو الفوز. وأي فوز؟ ليس فوزا عاديا بل فوز عظيم. بعد أن بين الله عز وجل ذاك تلك الشدة من أولئك الكفار والإنكار وشدة العذاب عليهم، بين صنف آخر مستجيبين غاية الاستجابة، فقال سبحانه إنما يؤمن بآياتنا، ولاحظوا الحصر والقصر، ولاحظوا المضارع في يؤمن، ولاحظوا الامتثال السريع، الحصر في إنما والمضارع يؤمن، يعني كلما تليت عليه الآيات. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، مجرد التذكير ها حصل الخرور، حصلت الاستجابة السريعة، هناك تكذيب شديد وهنا استجابة، وهذه تسلية للدعاة للنبي عليه الصلاة والسلام وللدعاة من بعده، أن هناك أصناف في القمة وأصناف في القاع. إنما يؤمن بآياتنا، بعد أن ذكرت الآيات السابقة شدة إنكار المشركين، جاءت هذه الآية لتبين حال الممتثلين والمسارعين في أمر الله، فجاءت الآية حاصرة وقاصرة ومشيرة أن هناك صنف من المستجيبين أشد استجابة، في أشد حالات الاستجابة مجرد سماع آيات الله تتلى يخرون بالأذقان. والعجيب يا أخوان الخرور أيضا بحثته فوجدت أن أكثر الخرور مع الأنبياء وجاءت مع هؤلاء الصلحاء اللي هم في أعلى درجات الصلاح. ولا السجود يأتي في القرآن لكن الخرور في ذاك. وقلت ضمير المضارع أيضا في المضارع يؤمن لأنهم يتجدد عندهم الإيمان يؤمن كل ما عرضت آمن. طبعا طيب يؤمن وهو مؤمن؟ نعم ازدادوا إيمانا. ها يا أيها الذين آمنوا آمنوا. نعم ولذلك نقول اهدنا الصراط المستقيم ونحن مهتدي. إذن كما أن الصورة فيها بيان شدة الكفار ففيها شدة استجابة الموحدين. ثم قال سبحانه وتعالى إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أيضا التلازم بين التسبيح والتحميد وهذا أشير إليه يعني فقط ليتأمل فيه. وهم لا يستكبرون أيضا بيان تلك الحالة وحالهم تتضح من هذا الاستجابة. بل وضح الله عز وجل حالهم غاية الإيضاح عندما قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وأريد أن أتأمل يا إخوان وإياكم في قوله تتجافى. تتجافى أولا مضارع يتكرر منهم. ثم ما معنى تتجافى؟ أنا أجفي الشيء أجفيه كأن يكون بيني وبينه شيء من الجفاء. بالله عليكم أحد يجفي فراشه مضجعه؟ ما يجفي الفراش والمضجع إلا من تركه لما هو أعلى منه. إذن تتجافى يعني هو كان بينه وبين الفراش أو المضجع شيء من عدم الارتياح لأن فيه راحة أخرى. تتجافى ولو مرة على طول حالة تتجافى جنوبهم عن المضاجع جنب كأنه هو الجنب يقول الجنب نم والجنب قومه ماني مرتاح لهذا النوم أنا أبغى أقوم. تقوم ليه؟ بقوم أدعو ربي خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم هذه صفة استجابة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. طيب ما دامهم مستجيبين يعني ما عندهم غرور خوفا وبدأوا بالخوف قبل الطمع. يا أي خوف أنتم الآن مات ما يعني حتى النوم ما عندكم ترتاحوا من النوم تحبون الليل وتحبون القيام وتركتم المنام تركتم المضجع. لكن حال عباد الله اللي في أعلى درجات الصلاح والخير هي هذه حالهم يدعون ربهم خوفا وطمعا. والله عز وجل قال في وصف الأنبياء أيضا يدعوننا رغبا ورهبا. إذن سائرين على مسلك أنبياء الله يدعون خوف وطمع. يعيش الإنسان بين الخوف وبين الرجاء ومثل الجناحين الطائر لا يغلب الرجاء فيصبح مرجئ ولا يغلب الخوف فيصبح حروري. ها لا يسير بينهما يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولذلك في سورة المؤمنون أيضا قال الله سبحانه وتعالى يؤتون ما آتوا قلوبهم واجلة يعني يقومون ما قاموا. قالت عائشة يا رسول الله من هم يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أهم الذين يسرقون أهم الذين يزنون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. ولذلك قال الله عز وجل في وصفهم اقرأوا بقية الآيات تأخذ وصفهم أولئك يسارعون في الخيرات مسارعة أحد يسبقهم ولا شيء وهم لها سابقون. اللي يأتون ما آتوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وإذن هؤلاء مع أنهم تتجافى جنوبهم ما اغتروا. ولذلك ولا تمنن تستكثر ما ينبغي للإنسان أن يكثر على مهما قدمت مهما قمت من ما قمت صليت ينبغي أن يكون هذه حالك تخاف وتدعو ربك خوفا وطمعا. وجاء طبعا يدعون ربهم تضرعا وخفية وخيفة كلها في صفات. وحتى الخفية أيضا ترى الاختفاء في الدعاء نوع من الأدب الذي ينبغي أن نشيعه فيما بيننا. يعني بعض الناس إذا جاء يدعو تجد أنه بصراخ وصياح ويسمع القاسي والداني وبكاء يسمع الناس كلها. يعني ليس هذا يقول أقرأ لكم ما ذكره الحسن، يقول لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون علانية، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء. لاحظوا يجتهدون في الدعاء، وأقول هذا بإخوان بناسبة أني أسمع بعض في رمضان وغيرها من الصياح ومن النياح، يعني المبالغة في ذلك. ولقد كان يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوتا إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية خفية. وذكر عن عبد صالح، ها ماذا قال عن هذا العبد الصالح؟ نادى ربه نداء خفيا خفيا. بل العجيب أن الأحناف استدلوا بمسألة النداء الخفي، استنبطوا منها فائدة إن آمين تخفى، على أساس يعني كم استنباط بس جعلوها دليل. قال إذن عرفنا بعد التجافي أيضا تتجافى، وقلنا معنى التجافي ها يعني تركوا الرغبة شهوة شهوة نفسية، وتركوا الشهوة المالية، ومما رزقناهم يعني قدموا راحة الجسد وقدموا المال. إذن يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم، ولذلك الجزاء، يخرون سجدا، تتجافى الجنوب، يدعون خوف وطمع، ومن الرزق ينفقون الجزاء، فلا تعلم نفس أخفوا فأخفى الله لهم. كانوا في بمثل هذه المثابة في الإخفاء، فأخفى الله عز وجل ما تعلم. طيب هنا قد يقول قائل فلا تعلم نفس، يعني نحن لا نعلم، يعني لا نعلم الجنة، ها لا نعلم ما في الجنة. المدرك الإدراك الحقيقي، ها يعني حتى أقرب لكم المسألة، بعض الأحيان يقول له أحد أريد أن أريك مكان ما يخطر على بالك، يعني كأنك يقول لك يعني أريد شيء أريك شيء ما يمكن أن تتخيل، ما تستطيع. وفعلا في حتى في أشياء الدنيا الآن، لو واحد مدح لك مكان وقال فيه كذا وفيه كذا، ها وجئت من الخضرة جئت سبحان الله، أنا انقدح خيالي لما مدح لي هذا المكان، انقدح خيالي لأمور في ذهني، صورت المكان قبل أن آتي له، لكن لما جئت وجدته غير ما تصورته، سواء طبعا بالزيادة أو بالمقاربة أو بالنقص، الخيال يذهب. لكن الخيال في الجنة، هل ستتخيل أنهار من عسل، من خمر، من لبن، أرض من زعفران، أشجار من زبرجد؟ تتخيل هذه الأشياء؟ ولو تخيلت كيف تكون الخيال؟ ما في الدنيا وما في الدنيا مما في إلا الأسماء. ولذلك خلص فلا تعلم نفس ما أخفي، يعني لأن يا أخوان مدركات العقول تنتهي بما تشاهده. أنا أقول لك مسجد لعشرين عمود، تتخيل هذا المسجد، لكن لو أقول لك مسجد مساعة هذا المسجد عشرين مرة بدون أعمدة، ما تتخيله، ما يدرك عقلك هذا الشيء. فكيف بما عند الله عز وجل؟ يعني أعطيكم مثل، بعض الأحيان لما يقولون مثلا الشجرة فيها، رأينا في بعض أفريقيا أشجار يمكن يبقى في ظلها 100 شخص، أشجار فاكهة. يعني هل تخيل أن عايشين في بلد ما الشجرة أقصى ما تكون يستظل في ظلها 4-5-10، لكن أن تكون بهذه المثابة وفيها ثمر، هذا في الدنيا، فما بالك في الآخرة. فلما يأتيك تتذكر مثل هذه الآية، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقيل قرة أعين أيضا قر العين، ها سكونها. ولذلك ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين وقري عينا. فقر ليش تقر العين؟ إذا ابنك صالح، ها ما عاد تلتفت لأولاد الثانيين، لكن لو ولدك فاسد كل ما شفت لك واحد صالح، الله لو هذا ولدي، الله لو هذا كذا. ولذلك ندعو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فالعين تقر، وإن كان قيل من القرار والبرودة، لكن صح أن تقر العين ما بدأت، ها ولا تمدن عينيك بما بالتعب. ولذلك إذا المؤمن يقر تقر، فهنا تقر عينهم خلاص ما عاد يفكرون في الانتقال عن، لا يبغون عنها حولا. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن بين جزاءهم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. يعني إنكار المساواة بين المؤمن والكافر، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هل المراد بالفاسق هنا، يعني لعل هنا سياق الآية يدل على أن المراد بالفاسق هنا الذي ابتعد قليلا ولا كثيرا؟ مش الدليل المقارنة بينه وبين المؤمن، أليس كذلك؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذه القرينة أن هذا المراد به ها؟ لا لا، هنا قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، الكفر يعني أشد أنواع الفسق، لأن الفسق يعني يأتي في القرآن كثيرا، لكن الأكثر أن يطلق على المعنى العظيم، وإن كان الفسق يكون بالشيء القليل والشيء الكثير، لكن هنا المراد به الكفر، واضح؟ وإلا الفسق يعني يكون ينصرف بمعانيه الشرعية، أنه من التزم بالحكم ثم خرج تخرج عنه وتركه، فهذا يقال له فاسق. ثم قال سبحانه وتعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. يعني هنا بدأ بالمقارنة بين عموم المؤمنين وعموم الفاسقين، فقال: فلهم جنات المأوى. قلنا الجنات كما قلت قبل قليل كابن عباس قال وغير من المفسرين أيضا أنها سبع جاءت في القرآن، يعني الفردوس وعدن والنعيم ودار الخلد والمأوى وعليين ودار السلام، وإن كان الأعلاها الفردوس لأن الفردوس الأعلى، وكما في الحديث لما جاءت أم الربيع فقال لما استشهد ابنها في بدر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هو في الجنة، فقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها في أعلى، أنه في أعلى المراتب، وفي الفردوس أصاب الفردوس الأعلى. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا. النزل هذا المأوى، جنات المأوى هذا النوع من أنواع الجنات، نزلا يعني ليست مأوى فقط بل ونزل دائم. والمأوى جنة المأوى كما قال بعض المفسرين، يعني قال بعضهم أنها المراد بها قريب من جنة المأوى على يمين العرش تأوي إليها أرواح الشهداء. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، أيضا هذا يدلكم ويؤكد أن مأواهم النار، أن الفاسقين هنا المراد بهم من؟ الكفار. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذا الفسق والفسق كما قلنا إنه أعم من الكفر، لأن الفسق يقع بالقليل و بالكثير، والفاسق هنا من ليس بمؤمن بقرينة ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قال الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال الله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. ثم قال سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. أي عذاب أدنى؟ يعني في عذابين لهم، المراد الصحيح انها في الدنيا بقرينة لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى إذن العذاب القريب في زمنه القليل بالنسبة لغيره، العذاب الأدنى هو أدنى زمانا وأدنى كما وبقرينة لعلهم يرجعون. إذن هناك عذاب في الدنيا، وقد جاءهم عذاب يوم بدر، جاءهم عذاب يوم بدر لعلهم يرجعون، وفعلا رجع من رجع، ولا ما رجعوا؟ رجع منهم من رجع. ولاحظوا في أول الصورة قلنا لعلهم يهتدون، هنا يناسب لعلهم ما دام في عذاب وأدنى لعلهم يرجعون، فالختام واضح بمناسبته. إذن تحصل إما الرجوع أو الهداية أو الاتقاء. وإن ذكرت لكم من الغايات في الهدايات كثيرات، لعلهم بالنسبة لعلهم جاءت فيها 16 غاية، لعلهم يتقون يحذرون يرجعون، وللمؤمنين 8 غايات. على كل يعني حتى ما يسعفنا الوقت لذكرها، بس أنا حببت أني أذكر الغايات لأجل أن لا نتوقف، لأن ربما هذا المدعو يرجع، ربما يهتدي، ربما يتذكر، وقلنا التذكر أكثر الشيء. فإن يعني سواء في لعلهم أو لعلكم جاء أكثر الآيات في مسألة التذكر، وجاء بعدها هذا في التذكر جاءت في 18 آية، ولغير أهل الإيمان في 11 آية، 18 عموما و 11 لغير أهل الإيمان، وكذلك الشكر بعدها لعلهم يشكرون، وغالبها مع غير المؤمنين. طيب، قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. من أظلم، من أظلم هناك ظالم وأظلم، انتبهوا، لأن الله عز وجل قال قوم نوح ماذا هم؟ هم أظلم، كانوا أظلم وأطغى بعد، يعني هناك أقوام، ولذلك سبحان الله ما آمن مع نوح إلا قليل، بينما ما آمن مع غيره، فهم الأظلم وهم الأطغى. نعم، وذلك انتبهوا لا تفرقوا، يعني لا تخلطون بين الظالم والأظلم. نعم، إذن الظلم دركات، ظالم وأظلم وطاغي وأطغى أيضا. وجاءت الأظلم في القرآن في عدد من المواضع، جلها في بيان أن الأظلم جاءت مثل ما قلنا في الضلال البعيد، في بعيد وفي مبين. البعيد اللي يصد يكفر ويصد، يجمع بين خستين. وكذلك أيضا بالنسبة للأظلم هو من كذب وصدف، هذه أيضا يكون هو الأظلم، لأن الذي كذب ظالم، كذب وصد أظلم. ولذلك ترى الكفار والمعاندين درجات. طيب، هذا يرشدنا إلى أن هناك ظالم وأظلم، سواء كان لنفسه أو لغيره. حتى مثلا من لا يصلي ظالم، ومن لم يصلي ومنع الناس من الصلاة أظلم. ولذلك قال ومن، قال الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله. كما قلت، وهذه الصورة لأنها من أشد الصور على الكفار والمشركين، قال الله عز وجل ومن أظلم، جعل هذه الصورة من، جعلهم من الأظلم وليسوا من الظالمين. ثم أعرض عنها إنا من المجرمين. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ذكر الله دلالة يعني على كثرة التذكير بهؤلاء، وأنهم مع التذكير يعرضون، ويدل على تكبر بصيغة أهل الإيمان. ثم أعرض عنها يعني ذكر، فكان التذكير الإعراض بعد التذكير، ولذلك جاء بيان أن انتقام الله عز وجل منه. لعلنا نواصل فيما يستقبل، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا زال الحديث موصولا ومتصلا بما جاء في سورة

انظر فانظر إلى ما أحسن هذا التأصيل وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقول والألباب، تسجد له العقول والألباب. إذا ما جعل الله لرجل من قولبين في جوفه. وكأن الآية أيضا تشير ما جعل الله لرجل، مدح الرجل، الرجل حقيقة ما له إلا قلب واحد، وإن كان بعضهم قال أن هذه الآية نزلت فيه وكان واحد اسمه قال راعي له قلبين وكان يقول هذا فلان ابو قلبين، وقال بعضهم ان وما جعل ان الله سبحانه وتعالى قال وما جعل ازواجكم ادعياءكم من الانسان يعني امهاتكم يعني في الظهار، ان ما يمكن ان تكون ام وزوجه ما يمكن، وما يمكن ان يكون الولد ابن صلب، قيلت هذه. لكن الاقرب والاظهر ان هذا المثل في مساله وحده التلقي، ولا يمنع ان يكون هذا يعني معنى جزئي، لكن المعنى الكلي هو هذا المعنى الذي ينبغي أن تكون قلوبنا لله عز وجل وما تنصرفت وهذه المحبة. ولذلك الله عز وجل يقول في مسألة المحبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. طيب كل هذه مشعبات شعب قلوبنا، لا، يبقى حب الله الأساس وهذه تجي تبع، نعم، حتى لا يتشتت هذا القلب. نأتي بعد ذلك إلى مسألة إلى الآية التي بعدها وهي قول الله سبحانه وتعالى ولذلك هنا قال ما جعل الله الرجل في قلبين وما جعل أزواجكم اللاتي، جاء بمسألة الأزواج. نقف طيب نتم بعد الصلاة، بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.